أن يستغفر ويتوب. هذا هو الشر. فلذلك نقول أن أول الفتوح وتباشير الفجر أن يقطع التعلق بالدنيا ويتعلق بالآخرة. عند ذلك يتحرك قلبه. واحد يقول لي ودي اللي معقداني، طب ازاي؟ تقول لي يا ابني اصدق باللجئ الى الله، طب ازاي؟ يا ابني ادعو بيقين، طب ازاي؟ الى اخره. معلش انا مضطر اقول بقى الحته بتاعت الخطبه لله. انظر الى موسى عليه السلام لما قال له ربه ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ها ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. عمله ها مش كده، ولا مدبرا ولم يعقب، يعني ايه جري ومرجحش، ولا مدبرا ولم يعقب. ناداه ربه يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. ثبته الله بهذا. قال له ازاي تجري انت نبي؟ هو النبي يجري؟ انت رسول، ارجع. سعاد خذها ولا تخف، سيف سنعيدها سيرتها الأولى. اذهب الى فرعون انه طغى. موسى عليه السلام مرة تانية يخاف، بس المرة الاولية عمل ايه؟ جري. المرة دي ما جريش. قال ربنا اننا نخاف. لا انا خايف. اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يعلمه ربه بعد ما علمه الاولانية انك ايه؟ رسول. فقوى الله قلبه وثبت فؤاده، قوى جنانه، قال انت رسول لا يخاف لدي المرسلون. الثانية ربنا اننا نخاف، ثبته بمعنى انه رسول بمعية الملك. رسول من؟ الله. ما تخافش بقى، خلاص انا معاك، لا تخاف انني ها معكم ايه اسمع وارى. ثم خاف الثالثة. بس تلاحظ في الثالثة ايه؟ ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل، ده كلامنا، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ايه اللي حصل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. أول مرة عمل ايه؟ ولا مدبرا ولم يعقب. تاني مرة اشتكى. ثالث مرة اوجس في نفسه. ملاحظ ان العملية بتقل مع ايه؟ مع التدريب والتربية والتعليم والتثبيت. اوجس في نفسه خيفة موسى، ربنا ثبته بكله بقى، قال يعلم انك رسول وانني معك اسمع وارى، لا تخف انك انت الاعلى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. انتهت. لما كانت الرابعة ما خفش. قال اصحاب موسى ان لمدركون، قال كلا ان معي. اتعلم خلاص، ان معي ربي سيهدين. كلا البحر قدامه والجنود وراه هندرك. قال ايه؟ لا ما قالش يا رب انا خايف يلحقونا ابدا. لماذا؟ هذا هو المطلوب منك اخي الشاب، ان تتدرج في مراتب العبودية وان تتعلم، فبعد مرة ومرتين وثلاثة في الرابعة تفهم وتفهم، يضيع الخوف. اما اللي بيفكر انه يسمع الكلام هنا ويروح البيت يلاقي اليقين حصل في قلبه، او مفكر ان انا هسقيه اليقين في كوباية هدوبهولك معلاه، لا

أنا عندي 50 سنة كفاية أوي. ما بقاو أبيك بعد 50 سنة؟ والله لقد كنت وصاحبان لي. فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة، فكلا صاحباي رزقها وأنا أنتظرها. فلما الحجاج بيقول يحب أعفو عنك، هو أصلا صادق إنه عايز إيه؟ الشهادة. الحجاج بيقول له تحب أعفو عنك؟ قال له إن كان العفو فمن الله، أما أنت فلا براءة ولا عذر. شعر. إن كان العفو فمن الله، أما أنت لا، فلا براءة ولا عذر. كان يستطيع أنه يرضي الحجاج بكلمة، بكلمة. وساعتها الحجاج يقول له روح، كان يحب الفخر لما يقول له قل رأيك فيه. قال أنت أدرى بنفسك من غيرك. قال بص علمك، قول اللي أنت تعرف. قال أعفني. قال لا عفى الله عني إن أنا أعفيتك. قال أما إذن فإنك تعلم يا حجاج أنك ظالم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي تريدك الهلكة. قال ويلك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. صدق. فإذا صدق العبد معناها أن تكون العزيمة صادقة بلا تردد ولا تلوم، هذا صدق العزم. أما إذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل. صدق العزم إيه صدق الفعل بقى؟ وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد وألا يتخلف شيء من ظاهره وباطنه. ثلاث حاجات: صدق الفعل بعد صدق العزم، عزم ان انا اصلي وانا بصلي بذل الجهد واستفراغ الوسع والا يتخلف ظاهر ولا باطن. تبقى كلك لمين؟ لله. قصة من ما زلت من امبارح مش عايزة تفارق دماغي. مسافر في مشوار فشفت القطر. عمركم شفتوا قطر؟ شفتوا القطر؟ فوجئت ان في ناس راكبه فوق ظهر القطر برضو عادي مش كده؟ عادي. اللي مش عادي ان لقيته نايم وبيشخص والقطر ماشي. لاحظ القطر ماشي بسرعة، هوا وتراب وشمس وصوت القطر ورجرجته وخطر، ومع كل ده برضو هاي. تعجبت والله، قلت يا ما نفسي ايه والله العظيم نفسي في دقيقة من دي ان انا افصلي وكباية تتخبط جنبية منشغلت بيها، اجمع العزم وصلي مش فوق القطر. تقدر تصلي فوق القطر؟ ازاي الواد نام؟ نام ازاي في المورد الحاصل صوت القطر والدوشة والهواء والتراب والشمس والخطر، ومع ذلك نايم نايم كأنه استطاع ان ينتصر على كل الظروف ويتغاضى عن كل الاحوال ويجمع عزمه فيصدق في النوم. فنا لحظة لأمة محمد بهذا الصدق، بس في العمل مش في النوم. لحظة نجيبها منين؟ ازاي؟ كيف؟ والله أمنية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في العزم والفعل. هو ده معنى كلمة صدق الفعل، إنك تنام صح هو ظهر الأرض، قصدي تصلي صح بين يدي الله رغم كل الظروف وكل الفتن وكل المشاكل وكل المصائب. إذا صدقت عزيمته في الفعل